بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم وإياكم تقوى بالصبر والعافية. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية هذا الكتاب المبارك راسخ النفال من مصائد الشيطان. بدأ الإمام في باب جديد وهو بعنوان تناغم الشيطان ببعض طوائف البشرية. تناغم الشيطان ببعض طوائف البشرية. وبدأ يذكر عليه رحمة الله نماذج من أقوام ومن طوائف ومن أصحاب شرائع ومن أصحاب بدع كيف تلاعب بهم الشيطان. الغرض من ذكر البدع، الغرض من هذا أمران اثنان. الأمر الأول أن نطلع على مداخل الشيطان وتلاعبه بالبشر ونحن من البشر، يبقى ممكن كما تلاعب معهم وتلاعب بهم يتلاعب بك. الأمر الثاني، ننظر بشيء من الدقة إلى مداخل الشيطان إلى النفس البشرية، وهي دية الفائدة المرجوة من دراسة هذه الأمور. كما قلنا قبل ذلك وقاله الإمام أن الشيطان يشام من نفس البشرية، يعني يتفقدها ويتعرف على أحوالها ويتعرف على آلياتها، وبعد ذلك يدخل إلى النفس ويتطرق إليها. يبقى لما نعرف تلاعب مثلا بعباد النار، بعباد الماء، بعباد الملائكة، بعباد الجن، كيف تلاعب بهم وكيف وسوس لهم وزين لهم وأصبح يعني يعبدونها كأنما يعبدون الله عز وجل. ولعلكم تذكرون في اللقاءات الماضية لما تكلمنا كيف دب الشرك في بني آدم. أن عبد الله بن عباس قال بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على إيه؟ على التوحيد. كيف بدأت البداية إيه؟ كما قلنا وقال لا تظنن آلهتكم ولا تظنن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء نص الصالحين وعمل معهم بسمع نفس الطريقة بالضبط. يعني مسالك الشيطان مع المتقدمين هي مع المتأخرين، ولكن وسيلة تغير وممكن يغير شيئا ولكن الجوهر هو كما هو. فإذا وهي مثلا بالتفصيل وبالإسهاب تلاعب الشيطان بالنصارى، كيف تلاعب بهم وكيف أقنعهم وزين لهم ووسوس لهم إن فعلا المسيح ولد وهذا كذب صراح، وكيف تلاعب باليهود وكيف تلاعب بالماسونية وكيف تلاعب بهؤلاء كلهم. نعرف كيف تلاعب بهم ونعرف أن هذا باب شر، ونحضر على أنفسنا أن يتمكن منا كما تمكن. أصحابنا مهين هذا من لأن لما تقرأ أنت من أول واحدة كده يظهرنا إيه دخلنا في الموضوع ده إيه تلاعب الشيطان بعبدة النار. طيب ما ممكن تقع فيه أو يعني لا تقع فيها بعينها ولا تقع في مثله كما قال ربنا عز وجل في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه فسمى ربنا عز وجل بنص التنزيل الهوى إله ويعبد من دون الله عز وجل. يبقى ممكن أن الإنسان يتلبس بعبادة غير الله عز وجل ويعبد هواه وهو لا يدري وهو لا يشعر. يبقى لازم نقف على مثل هذه الأمور حتى يتسنى لنا أن نتخلص من مداخل هذا الخبيث الفاجر إبليس. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الفقه في دينه وأن نقف على مداخل هذا الشيطان حتى نحذر لأن هو الأساس في إضلال المكلفين في كل شيء. لأن قلنا البداية إن هو بيوسوس للمكلف والوسوسة تقع في الصدر ومن الصدر إلى القلب ومن القلب إلى الفؤاد وبعد ذلك تصل إلى النفس إلى الجوارح. يبقى بذلك من الشيطان فكون على حذر من ذلك. أول نموذج أتى به المصنف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال تناوب الشيطان بعبدة النيران بعون النار. وطبعا هذا وارد وكان موجودا وما زال. وطبعا كل يوم الثاني يطلع لنا ناس كده بتعبد الهه ما سمعناها خالص. كل ما هذا من مدى الشيطان عبدة النار ثبت في قصه في سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه سالوها صحيح وفيها شمس. وقال فاصبحت قطن النار. قطن النار قاف طاء نون اي المسؤول عن النار الذي يقوم على اشعائها ويحرصها حتى لا تخبو. يعني اللي هو المجوس كان سلمان الفارسي كان يرتقي يرتقي يرتقي في سلم العبادة عندهم حتى وصل إلى أنه أصبح مسؤولا عن النار. يبقى كان موجود. وقال الإمام والله أعلم نص كلام الإمام أن الشيطان لما وسوس لقابيل وقتل أخاه هابيل بالرغم من كيفية المدخل قال له بعدما قدر بقى وانتهى إن النار أكلت أخي أكلت أخاك هذا. وكان عنده إن النار تأكله يبقى معناها إيه؟ أن الله عز وجل راضي عنه. بنص التنزيل قدر ربنا عز وجل إذ قرب أحدهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل إيه؟ من الآخر. وكان معروف النار اللي يقدم قربان يقدم يضع في مكان معين ويأتي لسان من النار من السماء ويأخذ اللي يأخذه ويلتهم ويبعد عنه. فالشيطان أوحى لقابيل أن من هذه الأخوة لما انت قتلته جاءت النار وأكلته دليل على أنه مرضي عنه وما فعلت ذلك إلا أنه كان يعبدها وبدأت تنبت العبادة إلى النيران من هذا النار. طبعا يوجد هؤلاء القوم كثيرون وانقسم عباد النار بالنسبه لتقديسها الى قسمين اثنين. طبعا الكلام ده لما نسمعه نضحك لان بعيد عن كل ذي لب ان يفعل هذا ولكن فعله موجود. وقبل كده قلت له ما تحاولش تربط بين التقدم العلمي والاستقامه على التوحيد. ما تحاولش تربط بينهم. ما فيش بينهم رباط. بمعنى ايه؟ ليس كل من تقدم علميا لابد ان يستقيم على التوحيد. لا ممكن اقصد بالعلم هنا العلم الكوني مش العلم الشرعي. ممكن يتقدم في مناحي العلوم كلها ويصل الى سده العلم ويخترق ويبتكر وياتي بما تحار فيه العقول ويهدم كل البشريه وتبيع البعره ولا بيقول خالص. فما تقولش بالاثنين. ودي الشبهه التي يعني تأثر بها الكثير. يبدأ ينبهر بإنسان ذو منزلة عالية وذو سلطة في العلم ويبدأ يستحي أن يناقشه وهو الرجل نفسه يستحي أن يسأل عن علوم الشريعة. ليه اقتنع بأنه لما وصل الى مساله العلم الكوني العالم اصبح بقى ان هو ايه سيستقيم على كل علوم الشريعه ويقدر علم البرد. يبقى الرقي في العلم الكوني لا ليس شرطا ان يستقيم الانسان على التوحيد، بل العكس، ممكن يكون متقدم في العلم الكوني وعنده شيء من الغرور والعجب ولا يصع ولا يقبل اي نصيحه من اهله فيقع في ضلال ما بعده ضلال. وقبل كده اظن قلت لكم واحد من اقاربي منصبه عارف النظام جلس مع اعلى منه، يعني ربوط عالي قوي، الكلمه دي بقى اعلى منه خالص، يعني شبه كده بيوصل. فبقول له يا فلان، قال له نعم باللقب بتاعه. قال له انا عاوز اسالك حاجه سؤال يا ابني بس تجيبني عليه بصراحه. قال له اتفضل خير. قال له كل يوم جمعه بلاقي ناس داخلين المساجد وخارجين كتير قوي، يخشوا يعملوا ايه؟ قال له ولا حاجه. تخيل بقى يصل الامر الى هذه الحاله، كل يوم جمعه يخش الجامع كتير ويطلعوا ويقعدوا شويه ويطلعوا، مش عارف اسمع واحد بيتكلم، بيعملوا ايه؟ خلاص وممكن يقولوا حاجه. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى مش عاوزين نربط، وخد بالك من الجزئيه ديت قوي، لا ليس هناك علاقة بين التقدم العلمي والاستقامة على التوحيد، لا ده موضوع ولا موضوع ثاني خالص. فوصل الأمر بعباد النار إلى قسمين، قسم قدسوها وعظموها وبدلوها لدرجة أنهم لا يستخدمونها في شيء، لا في نضج طعام ولا في أي شيء، هي بس كده بقت مقدسة لا يمسها أحد. ده نوع من أنواع عباد النار. النوع الثاني وهم من يقربون انفسهم الى النار، ودي يا اخوانا موجوده عند طائفه من الهنود. وخذوا بالك وقت زي ما الامام ذكر وهيدينا دلوقتي، ما يصل اليها الا من وصل الى سده العباده للنار، يعني من يصل بقى الى القمه ويتفادى في حب النار ويصل بقى الى السده ما عادش عندهم درجات عباده اعلى من كده، يبدا يقرب نفسه الى النار قربانا الى النار. ثم ذكر الإمام وصفا تفصيليا لكيفية حدوث هذه القرب. عارف لما قرأتها وسمعها دلوقتي مفيش فرق بينه أبدا إلا الهدف والوسيلة، وبين من يقربون القرابين إلى الأولياء والأموات مفيش فرق خاص. يعني الإمام قال لك إيه؟ فمن أراد ووصل إلى سدة العبادة ونوى وعزم عزما لا ينفسخ على انه يقدم نفسه قربانا الى النار، يذهب الى اهله ويعلمه ويعلم اهل الحال، ويلبس احلى الثياب ويتزين باحلى الزينه، وبعد ذلك يخرج ويخرج حوله قومه بالطبول وبالدفوف وبالابواب، وطبعا الله مجهزينها في مكان الفلان، يروح وهما بقى ماشيين وراء في سعاده ما بعدها سعاده. ليه ده وصل للكلمه دي؟ يقول فيقف على امام النار وهم من خلفه يدعونه ويربطونه ثم يلقي نفسه في النار. طبعا في ثانيه واحده ما تقهوش غير واحده بيروح عند تبقى نار نار. يقول الامام وبعد لحظات قصيره، وهنا بقى محل الشاهد، يأتيه الشيطان في صوره هذا الرجل أو في صورة من سبقه ممن وصل إلى سدة العلم اطمئن، فإن الرجل لم يشعر بشيء من ألم النار وإنه الآن ليتنعم في الجنة، فاثبتوا على ما أنتم عليه من دين فهو الحق. فهو الحق. علشان كده أنا أريد منكم على قدر استطاعتكم أن تتبحروا في مداخل الشيطان بكرة عن الدين، وعند الميزان حق لا عوج فيه ولا شطر، لأن بعض الناس يا أخوانا وممكن كله باع في العلم الشرعي يدخل له الشيطان بالمدخل وما يخرج منه. فعاوزك تكون حذر وعلى دليل من مثل هذه المداخل. ولأن كده اتكلمت في مواعظ الجمعة كنت أقول لكم من مداخل الشيطان في مسألة الأحلام. حلم يأتيك الشيطان كما يريد، ومش كده وبس، ده ممكن يأتيك في صورة غيرك ليه؟ يعزنك. يعني مثلا يتمثل لك شخص مثلا دائم الدعاء وعن العلماء يأتي في صورة قبيحة مزرية حاشا للعالم أو الدعية يقع فيه، ويأتي ممكن أنت يتطرق إلى قلبك شيء من القدح في الرجل والبال والتبع. لذلك أخوانا في الفروق بسيطة ما نحن فيه العلماء يمنعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثالث الصحيح عن الرؤية من الله من الرحمن والحلم من الشيطان وحديث النفس هي تقصد الرؤية نص صحيح رؤية من الرحمن حلم من الشيطان حديث النفس. العلماء أرادوا أن يضعوا ضابطا من خلاله يميز الإنسان عشان أعرف هل هي من الرحمن ولا من الشيطان ولا حديث النفس. عشان كده جماعة فتحوا الحق على رأي الناس وبدأوا يستحوذوا على عواطف الناس تحت مسمى تفسير الأحلام نقراء وعدم وضع ضوابط شرعية لهذه الأمور بيجعل الناس يعيشون في الأوهام ويعيشون على صراط يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وفي النهاية لم يشكل. العلماء وضعوا ضابط في منتهى المثال وهو إذا كان مدعوه أو الذي رآه المكلف يحزنه ويسعده ويطلقه ويدخل عليه الكرب والهم والغم في نفسه أو في غيره من إخوانه فليعلم أنه من الشيطان. قالك الشيطان في صورة فلان شيخ فلان العلاج ماشي يقول مثلا في النوم يفعل فعلة قبيحة أو وجدته على هيئة المزري إلى غير ذلك. اعلم أن هذا من الشيطان. يأتيك الشيطان أيضا لنفسك ويزيد لك ويفعل بك كذا وكذا وكذا كما حدث في مسلم في صحيح مسلم أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت في منارة النار كأنني ذبحت واحد ذبحت وخد راسه ومشي وانا باجي وراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب احدهم نفسه حتى يتلاعب به الشيطان الى هذه الهاله. يعني تم تلاعب بك لحد ما مشيت وانت صاحي بقى مغموم ومحموم. يبقى ده كله لما دخل الشيطان لابد ان ننتبه له. يبقى رؤيه تسبب لي حزن وغم وقرب وهم في نفسي او في اخواني هذا مش شرط. اعمل ايه؟ زي ما سيدنا الرسول قال استعد لله عز وجل ادخل عن يساري ثلاثه اغير واطلع على شقي الايمن او اتوضا او اصلي ركعتين بدون ما اشوف الواقع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبصها على احد. يبقى هذا بعد ان يضم الرجل نفسه في دم جهنم ياتيه الشيطان في صورته او صورته ايه؟ تبشير الله وعينه والذنب على الحق الذي انتم عليه فان الرجل لم يشعر بشيء من الم النار وهو الذي يتمتع بالجنه فانكم على نار. احنا بدل من وصف العباد القبور والذين ينذرون الاموال طبعا لو اردنا ان نستطرد في احوالهم وفي حالاتهم وفي نماذج من احوالهم كثير ويضحك منه المجنون فضلا عن العقل تشعر هو رايح شيء للخروف ولا شيء ورايح يوديه للقبر والله رب الله عز وجل احيا نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب اليه يفعل هذا قربه لله ما كان عليه من الوقار والمهانه والخوف والوبل مثل ما يفعله عندما يعدون بالقبر. ده واضح وشاهد. ده كله من اخواننا من مداخل الشيطان على المكلفين. ايضا في طائفه بس اندخل ولكنها طلع يطلع عباد الماء عباد ما تسمى الحبانية واحد بيعمل مرة واصلهم في كده ايه؟ قال لك الماء اصل كل شيء ولعل هذا الماء كل شيء يبقى بيعمل مرة. ودخل الامام صورة من صوره تقرؤهم في العباد قال اذا اراد احدكم ان يعبد الها دون الله يوم يخلع نومه ويصدر الامر المغلظه وينزل في الماء يجي الساعه ويتم معاه بقى من الرياحين والظهور والاشياء ويبدا يرسوها حول الماء ويبعثهم ترصد يقولون فاذا انتهى من العبادات طاح الماء ثم خرج من الخرج. نفس اللي بيحصل بالظبط يعني لما القرن اللي بيقعد الماء ولا بيقعد الماء ايه الفرق بينه وبين بيقعد الماء؟ مفيش فرق. ده ولا حرم نفسه في النار وقدر تتحرك الخرج وبتمسح وطبعا لما تلاقي رايك مثلا تحط مثلا كده اعمده ولا صوابع تحس الطفل ولا بتلمع يحسس بان هو ده بقى هو ده بجد نفسه. فلا فرق بين ما كان يحدث ويحدث الان لان الشيطان علم النفس البشريه فما فعله مع المتقدمين يفعله مع المتاخرين. واياك ثم اياك ان يخطر على قلبك بالكلمه المأثورة الخبيثه ان المتقدمين من اهل العرب قبل البعث ومن بعدهم كانت عقولهم ضعيفه وفهمهم قاصر فمن اهل ذلك عمل الاصنام. اما نحن الان فالعلم عالي والاكتشافات حديثه فيستحق ان نعبد الاصنام او ان نعبد غير الله عز وجل. هذا باطل كلام باطل. والدليل على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس او من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطرد آليات نساء بني دوس عند ذي الخرصان. ثاني لا تقوم الساعه ده خبر لمسلمات يؤمرنا به لا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء بني دوس عند ذي الخرصان. ذي الخرصان صمت وده في اليمن. دوس قبيلة نساء اللي هم النسوات آليات مؤخرة المرء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الساعه لن تقوم ولا علامات الساعه حتى تضرب نساء آليات نساء بني دوس. فاضطرب الآليات قال اهل العلم لها تأويلات. التأويل الاول اي تضطرب تتحرك وهذا كنايه عن ركوبهن الدواء للوصول الى هذا الصنف. التأويل الثاني اي من كثر تزاحمهن على الصنف ومن كثر الدفع بعضهن لبعض تضطرب الآليات. الكلام ده ما حصلش بس هيحصل. وزي ما احنا عارفين وده مشاهد ان احنا كل يوم بنلتقي في العلوم الكونيه. الالتقاء في العلوم الكونيه ومع ذلك التدني في الاخلاق وفي العلم وفي التوحيد الاعلى وفي العباده يسير سواء في سواء. ايضا جاء الامام بصف اخر من تلاعب الشيطان وهم عباد الجن. عباد الجن. يقول ربنا عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. قال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال الله مثواهم خالدين فيها مرسلات الكلام. يبقى بنص التنزيل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن الانس قد استمتعتم قد استكثرتم من الانس. قال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض حصد الولاء تمتع بين الطرفين في الدين بين الانس وبين الجن. بنص التنزيل اهو قد خبر من الله عز وجل. يبقى حصل تمتع الانس تمتع بالجن والجن تمتع بالانس. فما هي وجه التمتع من كل طرف من الاخر؟ يعني الجن تمتع بالانس ازاي؟ والانس تمتع بالجن ازاي؟ قال الامام وتمتع الإنس بالجن أنه يخبره ببعض المغيبات. وده واقع ومشاهد. وحديث استلقاء الجن بخبر السماء ثابت. وبعض رواة الحديث حرق بين أصابعه واسترقوا السمع هكذا واحد في واحد لحد ما يوصل للأخير. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير. فيبدا بقى مشترك سامع يسمع الكلمه يوصلها للي بعده فيقصر ربنا عز وجل على الشهود، فربما أضرقه الشهادة قبل أن يوصلها، وربما أوصلها قبل أن يضربه الشهادة، وتبدأ تنزل حالك وتصل إلى الكهف بتاعك. يبقى الإنس تمتع بالجن عن طريق إخباره لبعض المغيرات. وهذا كما قلنا وقت. طب الأمر الثاني، كيف تمتع الجني بالإنسي؟ قال أنت من العظم هناك الضواطح أنه أمره بالمعصية فعصى ربه عز وجل وعبد الجني من دون الله سبحانه في مدرك. يعني حينما يعتقد في الجني أو يعتقد في الكائن ويذهب إليه ويسأله ويصدقه وعنده شبهة في صحة كلامه، ماذا تريد؟ لماذا أعظم من ذلك؟ قد استكثرت من الإنس وقال أبو اليوم من الإنس وقال استمتع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، اللي هو أجل إيه؟ الوفاة. خلاص الله سبحانه أجل تمتعهم إلى حين في الدنيا وهم مصيرهم وحظهم، وبعد ذلك أمر مثلا. لأن هذا تسهيله لعباد أن يعبد الجن بعضهم بدون لحظة. أخطر شيء ما تسهيل الشيطان أن يعبد الملائكة، وده أخطر حاجة. لأن طبعا الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم في منزلة أعلى من الجن، ولكن صالح الإنس، صالح الإنس خاصة الأنبياء خلق أفضل عند الله عز وجل من الملائكة، وهذا ما أقر أهل السنة والجماعة. يزلق الشيطان وهي خطورتها في ابنها غير الأولين، يزلق الشيطان لبعض البشرية أن يعبدوا الملائكة وهم في حقيقة الأمر ما عبدوهم ولكن عبدوا الشيطان، وأوهمهم الشيطان أنهم ما عبدوا إلا الملائكة. ثاني قلنا بخير وإذا قلنا الدليل شرعي عليه، يبقى الشيطان بيزين لهم إن هم عبدوا الملائكة وده ما حصلش، ولكن في حقيقة الأمر عبدوا الشيطان، ولكنه استطاع أن يزين لهم أنهم ما عبدوا إلا الملائكة. يقول ربنا عز وجل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قال سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قومهم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، كلمة وما يعبدون من دون الله كما قال علماء الأصول وما من ألف دي إخوانا من ألفاظ العموم، فخبيث من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم أد الاستراقين والنكر في سياق النهي والنفي ومن وما وكل وجميع. دي ألفاظ العموم، يعني لما تيجي تعم كل شيء. وفائدة معرفة ألفاظ العموم أن العالم مطبق عليه على جميع أفراده الكل، ولا نخرج فردا من أفراد العموم إلا بذلك. فربنا عز وجل يقول ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، كل ما يعبد من دون الله فيقول أأنتم، خطاب من الله عز وجل لمن عبد من دونه، يبقى للمعبودون وليس للعباد. أأنتم أضللتم عباد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنتم أضللتموهم وبعثتموهم لأن يعبدوهم ولا هم اللي ضلوا؟ أأنتم أضللتم عباد هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ وفي قراءة أنه اتخذ، ولكنها غير متواترة. أن نتخذ من دونك من أولياء. هنا أهل التفسير في المسجدية بالذات الأولياء خطاب ربنا عز وجل لكل من عبد من دون الله، لأننا من ألفاظ العباد. طيب إن ربنا قال سبحانه: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قال سبحانه في كلمة من ملك المعين وعزيز والمسيح، الملائكة وعزيز والمسيح، لأن الولد خلق مخلوقين وفيهم روح ويتكلمون، فهم اللي تكلمون. طيب فيها أشياء تانية عبدت من دون الله، اللي هي الحجارة والنار والمية، فهذه هؤلاء نطقوا أن لم ينطقوا بالله العلم قولهم. قول الأول قال الظاهر أن الخطاب للملائكة ولعيسى ولعزيز، والقول الثاني يشمل الجميع، والله عز وجل قادر أن ينطقهم. قال سبحانك: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما كفورا. إيه بقى معنى متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر؟ انتوا فاكرين والاصل ده دايما بنكرره وبنقول يا اخوان ان تسقط في الرزق لا تدل على رضا الرب به العبد، بل ما يفهم ان الله راض عنه اذا مست له في رزقه الا من لا عقل له. وده اللي قاله الحسن البصري عليه رحمه الله، قال: من بسط له في رزقه ولم يعلم انه قد نكر به فلا عقل له. فبيقولوا ولكن متعتهم وابى، يعني بسطت عليهم برزقك من عطاء الربوبيه لهم حتى ظن هؤلاء الجن ان هذا من رضاك عليهم فنسوا الذكر. وفهمنا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فالشيطان زين لهم عبادة الملائكة حتى ظنوا أنهم يعبدونها بكل الناس وهم في حقيقة الأمر عبدوا لهم أشركوا. الآية جاءت يا إخوانا أو بمعنى أدق مسألة عبادة الملائكة من بعض المخلوقين، وبعض المخلوقين عبدوا العزيز وبعضهم عبدوا المسيح كما قال ربنا عز وجل، وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ام لا يكفر. ده اخبار عنه حصل كانت القضيه دي يا اخوان حصل فيها أمر لزاما علينا أن نذكره بالتفصيل، وهو إيه؟ ما رواه محمد بن إسحاق بسند صحيحين، ورواه أيضا الإمام الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح، من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس. يقول رواية الطحاوي، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آية في كتاب الله عز وجل، لا أدري لما لم يسألني الناس عنها، أعلم منها ما أعلم أم لم يخطروا إليها فلم يسألوا. يقول ابن عباس: آية في كتاب الله، لا أدري لما لم يسألني الناس عنها، أعلم منها ما أعلم، يعني عارفين إن أنا عاوز أقولهم، أم لم يفطروا إليها فلم يسأل. وبدأ يكرر الكلام ده عبد الله بن عباس. فقال له الرجل: وأي آية يا ابن عباس؟ قال: قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، خطاب إلى الله عز وجل لكل من عبد غيره. إنكم وما تعبدون، ما من أصحاب العلوم، من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. دي الآية إزاي الناس ما يستمعوش على التفسير؟ هل عارفين اللي عارفه أو ما يعرفوش؟ ما انتبهوا للآية دي رواية تحاوز مش قد أصحاب. رواية محمد بن إسحاق أتم من ذلك وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يقرأ القرآن، وكان معه الوليد بن المغيرة، فجاء النضر بن الحارث فبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يلقي الشبهات ويضعف الشريعة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويلقبه الحرة تلو الحرة حتى أسكته وأخرصه. ونظر الحرب ده له شأن كبير في حرب الدعوة في بداية الأمر. فلما عجز النضر بن الحارث أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقطع وسكت، والوليد بن المغيرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وسلم لها أجسام الوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث. فشوية هم قاعدين، مر عليه عبد الله ابن الزبعين ابن قيس السهمي القرشي، مشهور ابن الزبعين، كان شاعرا في الجاهلية وكان شديدا على الإسلام والمسلمين. هم قاعدين مر عليهم ابن الزبعين فقال لهم: ما لهم؟ فالوليد بن المغيرة قال له: لو رأيت آنفة ابن الزرعري والنضر بن الحارث مع ابن عبد المطلب أسكته وأفحمه وما تكلم النضر بكلمة واحدة. يعني لو انتم تعالوا شوية وشفت الفضاحة اللي كنا فيها، النضر بن الحارث هو الكبير بتاعنا اللي هو اللي هو ما استطاع أن يرد على ابن عبد المطلب بكلمة واحدة. ثم قال الوليد بن المغيرة بن الزبعري: وقد سب وشتم آلهتنا يا ابن الزبعري. قال له: سب الآلهة شتم الآلهة؟ قال: ماذا قال؟ قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال ابن الزبعري: أحقا ما قال؟ يعني الكلام ده هو فعل ذلك؟ قال: نعم، ومحمد يقول له حق. يعني البحر صح ده نؤمن به ومتخصمين والكلام ده، بس ما كانش الحق. فقال له ابن الزبعري للوليد بن المغيرة والله: هذا ان اقر بها انها من عند الله خاصمته ورد هذه البنيه. يعني لو اصر على كلامه إن الآية دي من عند الله أنا هقوله وأتوب، وحلف ورب هذه البنية وأشار إلى الكعبة. فقال له الوليد بن المغيرة: كيف؟ إزاي؟ أتفهم؟ أبدا شيء يعني ويعمل فيه زي ما عمل في بطن الحال. قال له: يا وليد، إنكم وما تعبدون من دون الله نحن معشر العرب عبدنا الملائكة، واليهود عبدوا المثالين، والنصارى عبدوا المسيح، فإن كنا وما نعبد في نار جهنم فنعم بها دارا. كلنا مع بعض. وبرضه أخواننا النصوص دي شبهات، وعلشان كده أنا بركز غاية التركيز في إتقان العلم والوصول فيه وتقعيد القواعد وتفصيل الأصول، حتى إذا عرضت عليك شبهة أستطيع أن أطرحها. أيوة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصل جهنم أنتم أهلها. فلما قال ابن الزمعري هذا الكلام للوليد بن المغيرة كأن الوليد ظن أنه خصم محمدا يعني بلبو ألا بس وفعلا عصروا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي بقى رواية التحاوي في مشكل الآثار. قال التحاوي فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها والدون. كل من عبد من دون الله ولا طائفة ضد طائفة أنا ما كان كلامنا كل من عبد ولا شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. وأنزل الله عز وجل قولا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهر الخسر خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. يبقى كل من عبد وإياك ورضي بذلك. أما من عبد ربنا أن فيه غيره أشكل يقول الحسين الزعلي رضي الله عنه عن أبيه وصلى الله وسلم على جده ليس له ذنب في كل ما يحدث من حوله فهو بريء من كل ما يحدث مما من أهل السفه ومن أهل البر. يبقى إذا الشاهد أن الشيطان يزجر للبشر لبعض البشر أنهم يعبدون الملائكة من دون الله عز وجل. والملائكة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أو أن ننتقل من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما كورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يرفض منكم ذنب عذابا كبيرا. الشاهد إخواني معشر المسلمين من ذكر هذه النماذج لأننا نتكلم بعد ذلك عن مداخله على المصارف طريقة الصد والكلام ده هنوصل فيها. بعد ذلك نتكلم عن الفلاسفة يعني مداخل الشيطان وكيف أطاع الفلاسفة. طبعا مسألة الفلاسفة اللي هو الفيلسوف هو الذي يرسل الكلام ويضع الأمور في مواضعها. والفلاسفة على وجه الإجمال لا بأس فهذا قول الله عز وجل يؤتيه من يشاء ولكن الإشكال به في الإخوان والذي نحذر منه غاية التحدي. الإشكال يأتي أن يصل الأمر بفيلسوف أو بمن اعتنق هذه المادة وتعلمها وقرأها أن يجعل من عقله الرضي حكما على شريعة الله عز وجل. هي الطريقة يعني هو بيتكلم وبيحسن الكلام ويجيب ضرب الأمثال إلى غير ذلك والكلام في لسانه أو بين يديه ككذا من الصانع الماهر كل هذا كلام طيب على الجملة ولكن يصل به الأمر أنه يعترض بعقله الرضيع وبفلسفته الغبية على شريعة الله عز وجل هنا يكون مرتفع الأسباب. علشان كده لما سمحوا للعقول أن تعدل على شريعة العزيز الغفور ظنوا ضلالا ليس بعده ضلال. فللعقل أن يتكلم وله أن يدور وأن يصول أما أنه يرحل نفسه في قضايا عقدية أو في قضايا شرعية تكلم فيها رب البرية بكلام قاطع إلى غياب الساعة ويأتي العقل المعدل على هذا الكلام لمدى ضلال. لذلك يقول سبحان الله ما تجد إنسانا مهما كان وصفه استغل ما أنعم عليه ربه من العقل واعترض على شريعة ربه إلا صدر منه ما يضحك منه المجد. لأن ربنا يقول سبحانه وتعالى أمر باستخدام العقل في علوم المعيدة. لذلك لو أنت تقرأ في مباحث علم أصول الفقه في باب تقسيم الأدلة الشرعية باعتبار العقل وعدده. نقول بقى التقسيمة دي أول تقسيم الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية اللي هي الكتاب يعني بتقسمها باعتبار العقل وعدده. قال لك أدلة شرعية بحت أو أدلة تتعلق بالأمور الغيبية لا مجال للعقل فيها. كالإخبار عن ذات الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله والإخبار عن الأمور الغيبية كالجنة والنار والصراط والكوثر والحوض. دي نصوص في الشرع. نعتبر من النصوص سماه العلماء شرعي عقلي. إيه معنى شرعي عقلي؟ ده تقسيم العلماء تقسيمات التبين. يبقى دي شرعي خالص. خاص بايه؟ بالاخبار بالمغيبات وبالاخبار عن ذات الله عز وجل وبالاخبار عن امور تعبديه وكيفياتها بزمانها فقط بمقدارها بجنسها بكميه الى غير ذلك. نوع ثاني من الادله اسمه دليل شرعي عقلي. شرعي عقلي يعني اي ان الشرع امر المكلف ان يستخدم عقله في هذه الجزئيه ليصل الى حكم اراد منه رب البريه. يبقى ما احضرش العقل. قال لك استخدمه. بس فيه مجال معين تستخدمه فيه. ما ينفعش اقول لك ربنا سبحانه وتعالى اسمه سميع وله سمع. ما ينفعش العقل يتطرق لاكثر من ذلك. خلاص. ليه؟ انا وقعتك عند ذلك. ولكن في امور تانية ادله انا بقولها لك استخدم عقلك فيه. يعني مثلا من الاشياء العجيبه. الله عز وجل لما بدأ مشركو مكة يطعنوا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولما قعدوا مع الوليد قعدوا يتكلموا ويتكلموا وشو عارف يتسمع على كلمة واحدة عشان نص من حد جاي ولازم نوحد كلمتنا حتى لا نختلف فتذهب الحلقة إلى غير ذلك. فقالوا قعدوا ساحر لا مش ساحر تم مجنون لا مش مجنون تم شاعر لا مش شاعر تم مش عارف ايه مفيش حاجه خالص تريد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بعد ان يكون فيه خير من ذلك. فقالوا نتفق ان هو ساحر. انظر بقى الى خطاب ربنا عز وجل له في اللفظ في منتهى الدقه اذا رفع وجاء مرادف له لا يصح. قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم. ليه اختار لفظ الصاحب؟ وممكن يأتي بمرادفات كثيرة وبإجماع أهل التفسير الصاحب هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وممكن يبقى لفظ ثاني ما برسوله ما برسول ما بنبي ما بعبد ما لمحمد اي حاجه. وش معنى بصاحبه؟ قال لك هنا الارشاد الى استخدام العقل. كيف؟ الراجل ده انتم صاحبين وصحبه بعض لعبكم معاه بقالها 40 سنه ما رايتم منه شيئا قط امرا تكرهه له فكيف تصفونه بما لم ترون انه امرت عليه؟ هذه معنى كلمه بصاحبه. يبقى هنا ارشاد للعقل. استخدم عقلك البشريه دي زي بالظبط. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. انا لا اعلم انتم المعدل ما تفهموش. طب انا مالي 40 سنه لا شفت لي كتاب ولا قرات الصحيفه ولا كتبت شعر. ده اسمه استدلال شرعي عقلي. اي استخدم عقلك في ان تصل الى حكم اراده منك ربك. العجب بقى يا اخوانا ان تجد كثيرا من ارباب العلوم وخاصه الفلاسفه والطبقه العليا في المجتمع الذين يتشبثون بانهم من اهل العقل ومن اهل العلم يترك العقل واستخدامه فيما امر الله ويستخدمه فيما نهى الله عز وجل. دي بقى شيء ملوش حل. يعني كرسيه في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل. سيروا في الارض هتقطع تفكر وتفشل البلد بحاجه؟ ده المعنى كله وعلم العقل فيما حدث في كون الله عز وجل. وبعد ذلك ستخرج بنتيجه معينه كل من خالف امر ربه عز وجل وابتعد عن شريعه ربه وشريعه رسوله التي ارسل اليه النتيجه بتاعته معروفه. اعمل عقلك بقى وتهتم بيه فالفكره المطلوبه من استخدام العقل. لذلك سبحان الله تجد اهل البشر اختلف استخدام العقل على ثلاثه طوائف: افراط وتفريط. وهذا قرأوا اهل السنه لما اختلفوا فيه من الحق باذن الله. افراط بدا يستخدم عقله في كل شيء، اصلي الظهر اربعه ليه؟ ما صليهوش خمسه ليه؟ طب مش معنى افضل الكيفيه دي؟ اقول لك اسمك الموضوع الاخر. افراط بدا يقحم العقل في كل شيء. انا اتيت امراته من اطيت امراتي من حلال استحب كل ليه؟ ما يكذب جزءا الذي تصيب يبقى مش بلاش منها خالص. يبقى افراط في استخدام العقل. ودلوقتي اخواننا ان بعض الناس بيقع في هذه وهو لا يدري. خد بالك منها كويس. يعني مش بقول الكلام ده على امثله من الماضي الصحيح، لا ده موجود. يفرط في استخدام عقله ويبدا يعمل العقل في السنن. يقول لك مش معنى قصر الثوب، مش معنى اقصر اللحيه، مش معنى كذا السواك، مش معنى كذا، مش معنى كذا، مش معنى اشرب وانا جالس. العين هذا ما هو بيعمل العقل دي. واحنا بنقول العقل له مكان تستخدمه فيه، والله يعينك عليه. يبقى افراط. الجانب الاخر تفريط. تفريط يعني ايه؟ كالبين بين يدي المبصر. اوعى تتكلم. طب عقل مين؟ اللي بيقولوا عليها البشريه. وده برضه بيضع فيه كثير من الناس. يسلس قياده ويسلم زمامه الى بشر مثله يصيب ويقتل وليس من ابيه. وده غلط. وده غلط. علشان كده بقول لك مش عاوزك تركا الى علمك وتركا الى استقامتك والى التزامك وتطرق الركون الى ربك. هذا باب عظيم من ابواب الكبر والعجب. ولا يقع منه فيه انسان الا سقط واندفق. انا بقول لك بعض الناس بيغتر لما تحضر حاجه يقول لك لا يا عم احنا وتلاقيه الى اذانه منغمس فيها. يبقى افراط في استخدام العقل اقحم العقل في كل شيء. الجانب الاخر تفريط في استخدام العقل. سلم نفسه. اقول يمين ماشي، شمال ماشي، طب شمال عقل يا راجل حتى بس كله ما الدليل على ذلك؟ طب بلاش الدليل. يا مولانا الشيخ لك سلف في مخلوق؟ لا ماليش ولا اعتقد بالسلف. اخرب الباب. راح خلاص كده عشان افهم. هدى الله عز وجل اهل السنه والجماعه لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. فبداوا يعملون العقل فيما امر به الخالق. ويسلمون العقل فيما امر به الخالق. في الامور التعبديه من الله. في الامور اعمال العقل اقصى من العقل واتكلم وروح وجاهد. ليه؟ ما قبل الناس. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله: إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. بنا ومنا. فما أراده منا بينه لنا، وما أراده بنا أخفاه عنا. مظبوط ولا لا؟ واضحة ولا عيدها تاني؟ يبقى ربنا عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. أراد بنا يعني المستقر للنهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير. أراد بنا أشياء إرادة نهائية كونية لا مرد منها، بس أخفاها عنا ما نعرفهاش. ما نعرفش يعني ايه؟ يعني ما نعرفش على وجه التفصيل، بس احنا عندنا اعتقاد ويقين ان المقال كله في النهاية خالص خلقهم في الجنة وخلقهم في السعيدة. الفرق بقى قد ايه ومن هم لا ندري، والفرق بقى قد ايه ومن هم لا ندري، هذا معنى كلمة أخفاه عنا. يبقى أراد بنا أشياء وأراد بنا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا التكليفات بينه لنا، فكيف نشاهد بما أخفاه عنا عما بينه لنا؟ وده بقى اسمه إعمال العقل في غير ما أمر به الرب. ودي شبه يأتيها الشيطان للعبد ويبدأ يتحمل في قضايا القضاء والقدر، وأنت مجبر طالما أن جف رفع الأقلام وجف الصحف وكل شيء تاني، أنت مجبر على أفعالك وأنت مسير ولست مخير. حاجة بالعقل خالص كده، بالعقل الصريح، لو أن الإنسان فينا مسير وليس مخير، عمل المحاكم ليه والقوانين ليه؟ ما أنا مسير، مشيت قابلت واحد صدم فيه، عمل راح عمل المحضر في الشرطة اليوم طلبوا القبض عليا، رحت تربطوا ليه؟ أنا مسير. طبعا الأمر تشفي بالألم ولا مسير؟ ما ينفعش كده. هذه الأشياء بتعتل البشر. الشاهد الإخواني إن الشيطان تدخل لهؤلاء الطوائف، عبدة النيران، عبدة النار، عباد الجن، عباد الملائكة، وسيوصل الإمام إن شاء الله كيف وهو مع الفلاسفة، وسيوصل كيف تمكن من النصارى، كيف تمكن من اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وإياكم من مداخلهم، وأن يعين وإياهم على الوقوف على شبهاته والصد عنها، إنه يريد ذلك ومن قادر عليه. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخونا هنا بيقول إن هو يحفظ القرآن جيدا، وعندما أدخل في الصلاة وأكون إمام يأتي بداخلي صوت أنني سوف أخطأ في قراءتي، على الرغم أنني أحفظ جيدا وأظل قبل الصلاة أراجع مثلا السورة التي سوف أقرأ فيها وسمعها عندما أدخل في الصلاة إمام، ثم أكون حريصا على عدم أن أخطأ أو أنسى. وبعد الانتهاء من الصلاة يأتيني لي خطب يقول كنت مرائي وكذا وكذا وكذا وكذا. عندنا واحد في قريتنا، نسأل الله أن يحسن لنا ولده، من أشد الناس إتقانا في الحفظ. يعني ياما كان واحد ذهنه غالي ما كانش وراه كم دروس دين، كنت بقعد معاه الجدع يوقع التاني في الحفظ، واخد بالك؟ وشو بقى حافظين ومتقنين، كل واحد بقى بيتسرد التاني، نجيب كلمة واحدة بس من الآية وهتعرف القرآن كله. للأمانة تقدم عليه، ومع ذلك هو كبير يقوم في السن، يعني تجاوز السبعين. نسأل الله لنا وله ولكم حسن الخاتمة. ومع ذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بس أحذر أخانا مما هو فيه. ومع ذلك لما ولو مسجد بيصلي فيه، لما هو يعني ما صحش يتقدم عليه يصلي هو ايه بين عرفه. فانا لاحظت حاجه، كل ما يصلي ايات معدوده لا يتجاوزها، مفيش غير في الصلاه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، اواخر الكهف، هل أتى على الإنسان أولها، ها؟ يعني خمس ست إيه مواضع كده. فأنا استرعت انتباهي، يعني إزاي ده إزاي ده يخش ولا يهم خايف إيه ده؟ فقعدت معاه يا سيدنا قال لي نعم يا شيخ، قلت له في حاجة كده أنت ما وقفت، قول الوضع كده كده، قال لي إيه وما نسيت أقول لك، قلت له غير، قال لي من حوالي 15 20 سنة فجأة بصلي من الناس ولسه هقرأ يوصيكم الله في أولادكم، قال لي اوعى تغلط انت كامل خلاص، كل ما نخش المكان يقول لي اوعى تغلط، اصبح عندي اعتقاد لو صليت هغلط، بالك معايا. قلت له مش الشيطان يا سيد. قال لي طب انا عارف بس ما قدرتش عليه. قلت له طب ايه رايك؟ قال لي قول. والله يا اخوانا بشوف اللي حصل عشان بس اخونا ياخد باله. قلت له ايه رايك انا هقعد معاك لحد المغرب وعاوزك ان شاء الله في المغرب تقرا لي وتلك حجته لله لله ابراهيم على قبر. واخد بالك؟ قال لي ماشي. قلت له بس عشان نتاكد اهو يلا سمعها وانت سامع. واحنا قاعدين بقى اهو سمعناها طبعا زي ما هو واحد عندي يعني عمره من ساعه ما عرفته ما قرا علي جزءا او حزبا وخطا خطا واحد ما حصلتش. اقرا يا سيدنا قرا تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قبر. واخد بالك؟ وخلص وقرا وماشي ما بيقاش. جينا صلينا المغرب اذن صلينا السنه يلا يا سيد. قال لي وبعدين؟ قلت له خش هات النار تقرا ايه؟ قلت له شوف بقى لو ما قراتش تلك حجتنا انا همسكك من قلب صلاه الله انا بهدده. قال لي ما تقلقش. قرا الفاتحه انا قاعد مستني استنى الراجل يقرا ولا نفس وسننا واقفين. طب قلت له ما فيش تلك حجتنا. بدا الناس يسبحوا اقل هو ما واحد. وبعدين بقى يكون خلصنا صلاه مش قلت لك؟ قال لي ما انا قلت لك هو متمكن منك بس. فانا بقول لاخونا ده انا ادخله عليه هيقول لك لا اقرا واغلط يعني خليك معاه. لو ان الشيخ صبحي مثلا ربنا يحفظه جه قرا واخد بالك ولا غلط ايه المشكله يعني؟ انا عاوز اعرف ايه المشكله؟ هل في اثم؟ هل في اثم؟ الصلاه بسطه لا مش بسطه مكروه؟ لا مش مكروه. واللي قرا غير ذلك يجيب الدليل. ما حدش من اللي ورا فتح عليك ما حدش حاصل. خلاص هي القضيه يعني. لكن تسمح للشيطان يتمكن منك الى هذا الحد بدل اللي احنا بنحذر منه وايد الدخل. خدوا بالكم الشيطان يستحيل ان تكون في طاعه ويتركك. يستحيل. عارف لو تركك نصيحه بقى مني خدها كده لو تركك يعني لو انت بتصلي صلاه وما جال في خاطرك شيئا قط غير الصلاه اعلم ان الصلاه اصلا مخدوشه من اصلها. لذلك لما قيل لابن عباس ان يهود لا يوسوسون في صلاتهم قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخارج يفعل فيه ايه؟ يبقى لما تصلي من اول الصلاه وتيجي كده ما فيش ولا وسوسه لا لا لا شوف ده انت كده وقعت فوق عصوته. خد بالك يقول هل الوسوسه في الصلاه من الشيطان؟ نعم. دليل على ان القلب ما زال من الوسوسه لا لا لا يكون سعاده الوسط الانسان وصل لقمه الاخلاص ومع ذلك ياتيه الشيطان. وما اثر الذنوب والمعاصي هي محطه استقبال وسوسه الشيطان. طبعا للذنوب والمعاصي اثر كبير في مساعده الشيطان على الوسوسه. يقول الزوجه وضعت في شهر رمضان وبسبب الحمل والوضع افطرت الشهر كله فأرادت أن تقضي عليها فصامت يوما واحدا وبسبب الرضاعة أجهدا بشدة وتخشى من دخول الأيام ولم تستطع الصوم بسبب الرضاعة فما الحكم؟ عليها أن تطعم كل يوم مسكين والله عز وجل لا يتجاوز عنه وعنه. دخلت المسجد قبيل المغرب هل أصلي تحية المسجد أم أن هذا وقت كراهة؟ هذا معترض بين أهل الفقه لدرجة أن الإمام الشوكاني على ما أذكر إلى أبو الواهن قال لك والذي أراه جمعا بين الأدلة ألا يدخل المسجد في هذا الوقت. بس إلا بقى واهم يعني هل شوكان ولا لا؟ بس هو قوي بعض الفحول يعني. الموضوع متوقف على حكم صلاة تحية المسجد، هل هي واجبة أم سنة؟ والراجح من الأدلة وأقوال أهل العلم أنها واجبة. واجبة وليست سنة. فمن دخل المسجد في أي وقت حتى لو وقت كراهة فهي من ذوات الأسباب فله أن يصلي. والله تعالى على وعلى ولو دخل وجلس لا ينكر عليه الا بالمذاكره العلميه، درجه انت قعدت ليه ونتكلم اكيد بقى نحصل فيها اخذ وشد ما ينفعش. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يقول هل المراه الناشزه هي التي امرها زوجها بشيء واجب ولم تطع زوجها بالسلوس من قبل او الصلاه او تعاهد الفراش ولم تطع زوجها بذلك؟ وهل في هذا كله اذا كانت ناشئ يسقط من عليها من النفقه وماذا يعني لاسقاط النفقه ان لا ينفق عليها حتى وهي في بيته ام عند الطلاق؟ لا بص يا اخوانا عاوزين نفرق بين الحكم الشرعي والفتوى. والقضية دي حاجة والحاجة. فإحنا بنقول المرأة التي يأمرها زوجها بأمور مباحة أو مستحبة أو شرعية ولا تسمع لكلامه على الدوام نافذ، تسقط حقوقها في النفقة وحقوقها على الدوام. يعني كل ما هتاكل مالش جدالك، هتشرب عساك مشروب، والكلام من هذا القبيل مفيش حاجه خالص. انت ما تعرف تعمل ايه بدل ما كنت ببات عند ابويا هبات عنده، ده بالفراش ولا عرفك تناشف تشك، ولكن تطيع وتعصى خلاص الامر فيه سهل ومغين، وعلينا يا اخوانا ان نرفق بهن لعل الله عز وجل ان يهديهن على ايدينا فلك الخير الكثير. يقول ما هي الخطوات العمليه لرفع الايمان خاصه في هذا الزمان الذي طغت فيه الماديات؟ واظب على دروس الايمان حتى تتنفس اجواء الايمان، وواظب على قراءه القران، واكثر من النوافل، وابعد عن الصحبه السيئه ان شاء الله سيزداد الايمان. اما بغير ذلك فضيع شرطك. هل صح عن ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان من حرصه على الصلاه انه دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال ابو بكر الصديق الحمد لله، فنزل جبريل رسول الله وهو راكع قال يا محمد لا تقوم ركوع حتى تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لا يأخذ فضل هذا الكلام غير صحيح، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. وصديق الامه رضي الله عنه وارضاه عنده من المناقب الصحيحه ما يغنيه عن مثل هذه الاشياء، لان بعض الناس يقولها يقول لك انتوا عارفين النبي قال سمع الله لمن حمده ليه؟ كان الاول الله اكبر. ما انت تلاحظ كده شيء غريب، يعني كل الترقلات من ركن الى ركن تكون فيها ايه؟ التكبير صح الا الايه؟ الرفع من الركوع، مظبوط ولا لا كده؟ سمع الله لمن حمده، قال لك ما انتش عارفين قالها ليه؟ كان كل الاول تكبير، اللي حصل بقى ان سيدنا الوسط دي تأخر عن الصلاة فجيه يا دوبك لعب سيدنا النبي وراه، فمن فرحه قال الحمد لله لا لعبت الصلاة، فنزل جبريل وقال له لا غير بقى وعدل وقول سمع الله لمن حمده. طبعا الكلام ده عند العامة يا سلام، شوف الصديق ملوش زي، لا هو في غنى عن مثل هذه الأشياء الغير صحيحة، وعنده من الفضائل الثابتة الصحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبنيه عن هذا، وحسبه أنه من أهل الجنة. بس هل يجوز عمل حقيقة عن الأب المتوفى وعن أي شخص على قيد الحياة مهما بلغ الرب؟ لا يا أخواننا، خلاف الحديث ولم يرد. العقيقة لها وقت محدد، فإن عجزت وأن تؤديها في وقتها فعندك أبواب الخير كثيرة. فإحنا قلنا بقى إيه؟ طبعا إحنا من صغيرين ما كناش فقراء، لا إحنا كنا فقراء، واخد بالك ازاي؟ يعني كان يضرب بنا المثل في الفقر، يقول لك افقر من فلان، واخد بالك؟ فبعد ذلك الامور بسط مجموعه الغنى لنا في الارزاق، والله اعلم هل هذا تعجيل الطيبات ولا لا، نسال الله العفو والعافيه. فما ينفعش بقى اجي لما يبص يقول لك بقى انا عاوز ابر ابويا، اعمل لابويا عقيقه ولام عقيقه ولدود عقيقه ولي عقيقه، ما ينفعش كده. خلاف هذا، انفق هذا المال في صدقات جاريه أو مما يعود من نفع على الأمة خير لك ولأبويك. أما أنك تفعل هذه الأشياء كنت بقى عاوز تاكل وتلزقها في الحقيقة، أنا موضوع تاني. بس. طبعا كل يوم مسكين ما قدره من المال أو خرج طعام، لا يا أخي الفاضل، المسألة إيه؟ إن إحنا بنقول مثلا يعني اللي هي الأخت اللي هي بترضع تطعم كل يوم مسكين، الراجل اللي هو المتوسط عشان ياكل في اليوم أكلة تسند ظهره طول النهار، تتكلم قد ايه؟ واخد بالك؟ يعني تقيم صلبه طول النهار، تتكلم لها قد ايه؟ كذا، الكذا ده هو الواحد يشتري به الطعام ويعطيه لاي مسكين، الله تبارك وتعالى اعلى واعلم. هنا سؤال مهم قوي. امرأة مات عنها زوجها، قلت لك انا الحاجات دي لان دي احلى، بيقول امرأة مات عنها زوجها وتقدم إليها رجل متزوج واشترط عليها عدم الإنجاب شرط باطل من أولها كده، واللي جاي بعد كده كله غلط، لأن في صحيح مسلم أن بريرة كاتبها أسيادها على 9 أواق من الفضة، المكاتبة فكاتبوه إن علمتم إيه فيه الخير، عنده عبد أو أنا وقلت يا سيدي عاوز مني كم وتخليني خبر لوجه الله، فأسياد بريرة أنها إيه 9 أواق من الفضة، أثم أنا مفهوم. فذهبت بريرة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تستعيذ بالله ثم بها على أداء كتابه، فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئت أعده لك عدا، عدو لك على أن يكون ولاؤك لي، والولاء نوع من أنواع القرابة والإرث، فعائشة قالت لها أعدهم لك بس ولائك كليا. فبريرة مش فارقة معاها، هي عاوزة ايه 9 أواق وخلاص، فرحت لأزيادة قالت لهم أنا موافقة، ولا هتديني الفلوس أم المؤمنين عائشة، بس اشترطت عليا شرط ايه ولاؤها ولائي لها، قالوا لا استحيل ولاؤك لنا، هات 9 أواق وأعطوك لنا. فرجعت بريرة إلى عائشة فأخبرتها، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالله فأذن بالناس واجتمع، فقال ما بال الأقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أهي أكلنا نتجوز عشان ما خلفش، ما نتجوز ليه قبل أو نتجوز عشان ما عدتش، فرضي يعني كله شرطي، وطبعا دلوقتي حسيت الجواز الناحية التانية تكتب فيها مليون شرط، واخد بالك اشترط عليا بجواز سعيد، افرض جيت في وقت من الاوقات خلاص ما عادت تصلح كزوجة للفراش ولا في البيت، ولا ديت احتمال مش وارد، وهل ساعتها اعمل ايه؟ هذا الجواز هيقول الورقة ايه؟ مسمار ضحى في ظهرك طول عمرك، ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط في ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أولى، إنما الولاء لمن أعتق، أتحفظنا إنما الولاء لمن أعتق. فهنا غلط يعني من البداية غلط، وقعنا نفسنا الحرج، شوف الحرج اللي جاي أهم، فوافقت على ذلك غلط ولا مش غلط؟ غلط، وهي الآن حامل في الشهر الأول وزوجها لا يعلم، خد بالك المشكلة عمالة تزيد، خد بالك يعني في الأول مفيش خلف، لا نتفق مفيش خلف بأي حال، والله بصراحة أصلا موظف ورتب 5000 جنيه دوما واللي عنده عيل واحد يروح كده، واخد بالك انت ما عنديش ثلاثه نتكلم فيها نتناقش بقى نشوف ازاي، لكن كده ما تخافش ما تخافش ما ينفعش، لان تعالى شوف هنقع في حرج وهنصل هندفع 4 كيلو ذهب ورد، تعالى شوف الاهل يبقى حامل وهي في الشهر الاول وزوجها لا يعلم ولا تريد إعلامه إلا بعد 4 أشهر حتى لا يقول لها أنزلي هذا الجنين، ثم لو علم دلوقتي وأنها أنزلي ما هي كبيرة من الكبائر ومصيبه من المصائب، إذا عاوز كلام هتستنى بعد 4 أشهر وتقول يا محمد إيه مبروك جالك عتريس، واخد بالك عمره قد إيه 6 أشهر هتنزلي ولا تطلقي، أعرف موطن على أعرف. شفت يا اخوانا بديت الغلط بتيجي مني، عشان كده بقول لك احكم امرك من اول خطوه، احنا بنتزوج معروف الزواج ده هو غرضان اصلي وفرعي، الاصلي التناسب، الفرعي اللي هو ايه قضاء الشهر، تتخليناها فرعي ليه؟ لانها ممكن نتنازل عنها، ازاي بطل اكل وانت هتلاقي نفسك مالكش يسرح خالص، لكن التناسب لابد من هو ده الاصل، واخد بالكم؟ فبنقع في ورطه ثانيه وبنقع في جد. طب هنعمل ايه دلوقتي في الاشكال ده؟ تقول ان تخبره بعد مرور 4 أشهر بعد نفخ الروح في الجنين وهذا اعتقاد حتى لا يكون لها أنزلية. والله يا أختي من أوقع نفسه في خطأ فليتحمل جريرة أمره، والذي أراه أن تعلمه. تشوف أنها تعلم الوقت، لأن إعلامها دلوقتي أخف وقعا قدام، واخد بالك؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم من فوق خير والصلاح، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.